تشيد أوساط كوريا الجنوبية بالعظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو وفكرتهم المبتكرة الخاصة بإعطاء الأحمية للشباب. قال الشباب باك إنهو في سيول وغيره من أوساط كوريا الجنوبية إن ملامح الشباب في الشمال المثارة لإعجاب شعوب العالم اليوم لا يمكن التفكير فيها بعيدا عن السياسة المحبة للشباب التي مارسها القائد كيم جونغ إيل. وأضاف قائلا إن القائد العظيم الذي جعل منظمة الشباب التي ستكون تعايم ازدهار الأمة تلمع مع الاسم الكريم للرئيس كيم إيل سونغ إلى الأبد كان قائدا بارزا لحركة الشباب المستقلة. وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل الصحيفة والإذاعة والاختصاصيون إن المارشال المحترم كيم جونغ أون يركز القوة الخاصة على العمل مع الشباب من الجيل الجديد وعلى سياسة إعطاء الأهمية للشباب فيما هو يمارس السياسة المحبة لأبناء الشعب من كل الأوساط. وأكدت أن المآثر البطولية والفضائل الجميلة التي يصنعها الشباب في ظل سياسة المارشال المحترم لإعطاء الأهمية للشباب هي أعمال لا يمكن تصورها في المجتمع الكوري الجنوبي أو البلدان الأخرى.